طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد أحبتي في الله إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا مع حلقات دينا قيما ومع أستاذنا الجليل ومربينا وعالمنا الفاضل أستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. يعني دعوني أن أرحب به حتى نرى نور وجهه فتشع الحلقة نورا وبهاء وعلما. هذا من حسن ظنكم، بارك الله بكم ونفع بكم وعلى قدركم. بارك فيكم فضيلة الشيخ. الأرحام صارت مهلهلة. نعم، يعني يمكن كلمة مقطعة دي يعني مهلهلة، وأصبح الناس يستهينون بمسألة صلة الرحم. نعم، وأصبحت مسألة الأدوات التي تسميها فضيلتكم التقاطع الاجتماعي. نعم، التي تسمى في وسائل الإعلام بالتواصل الاجتماعي وسيلة لتمزيق الأرحام. نعم، فأصبح السؤال عن الأم عن طريق ابتسامة. نعم، وبر الأب عن طريق سبحان الله يشارك معه في كذا وكذا، فصارت العواطف مجمدة وصارت الأرحام يعني منسية، ويعني للأسف الشديد لا ندرك مدى حجم يعني قلة البركة من تقطيع الأرحام. الأخ مخاصم لأخيه، الأخت لا يعني توصي بناتها بأن لا تحضر أختها غسلها حتى سبحان الله عندما تقضي وتموت. فنريد أن نحرك القلوب بأبواتكم وحنوكم وصلتكم لأرحامنا جميعا، ونحن رحم معكم في رحم الإسلام الكبير ورحم العلم. ربنا يبارك فيكم. يعني إن شاء الله أفض علينا. يعني بالمصطلح الحديث هناك ما يسمى بالتكافل الاجتماعي. جميل. يقابله في هذا الدين العظيم صلة الأرحام. الأرحام مطلق الأقارب، هناك من حددها بأقارب الأب أو الأم، أنا أقول مطلق الأقارب. هذا القريب إذا وصلته نمت عاطفة المحبة في قلبه. دائما الاجتماعات تحدد الطاقات، يعني أنا لما أتصل بكل أقربائي هناك تعاطف وهناك تعاون. يعني القوي يعين الضعيف والغني يعين الفقير. يعني يكفي المظهرية فقط ولا لازم ده يكون نابع من نية صادقة؟ والله كما تفضلت قبل قليل مسخت هذه الفضيلة بوضع بطاقة زيارة بالباب. لا حول ولا قوة إلا بالله. يدور في العيد على أقربائه، فإذا لم يجده فرح وضع له البطاقة عشان وفروا الوقت، أدى الذي عليه. لا إله إلا ولم يحقق الهدف من هذه الصلة. عمل وكالة في الرجل. نعم، هي الصلة سيدي تواصل، الصلة تعاطف، الصلة تراحم، الصلة تعاون. في عنا قوي وضعيف، بهذه الصلة القوي يعين الضعيف. في عنا عالم وغير عالم، العالم يقنع أخاه أن يعلم أولاده إلى درجة عالية من العلم. طيب، وفي عنا فقير وغني وقوي وضعيف. هذه هذا التفاوت الطبقي في المجتمع موجود. بهذه الصلة المسافات الحادة طيب يصغرها يضيقها. جميل. نعم. طيب، يعني أذكر إنسان. نعم، سمع درس صلة الرحم. له أخ ما زاره من سنوات، زاره وجده في بيت تحت الأرض وفي رطوبة عالية ومع أولاده أمراض، يسكن في بيئة. هو غني كبير، اشترى له بيت في الطابق الثالث والأشعة الشمس تملأ أرجاء الغرف. فأنا أرى أن هذه الصلة لها مفهوم عملي. طيب فرضنا جدلا أن فلانا يصل رحمه، نعم، ولكن هذا الرحم أولا يحقد عليه ويحسده ويغتابه ولا يحفظ غيبته وسبحان الله يتمنى له الشر، فتتولد عند واصل الرحم أو هذا الوصول تتولد معاني سيئة وردود أفعال يشجعها الشيطان والهوى، كما قال الصديق إني بليت بأربع ما سلط إلا لجلب مشقتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي، وهذا صديق الأمة. فهذا الواصل أو الوصول للرحم يقابل من أهله وعشيرته وأقاربه ورحمه بهذا الجحود وبهذا النكران، كأن يعني يقولون هل من مزيد؟ ما الذي يصنع؟ وعنده الملايين ليه ما يعطنيش؟ ما عنده كذا الجاه والمنصب ليه ما يخدمنيش؟ بهذا ويستقل عطاءه. أنا أقول معالجة. إجابة عن سؤالكم الكريم، أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. تمام. أنا بشوف مستحيل وألف وألف مستحيل أن يرى الله عز وجل عبده يصل رحمه ثم لا يكافئه في الدنيا قبل الآخرة. المكافأة من الله، يعني ينتظر، يعني ينتظر الجزاء من الله. نعم. ولا يمن على رحمه أنه يزورهم أو أنه يصلهم أو أنه يعطيهم. سيدي التوحيد يقول، نعم، إذا أراد ربك إظهار فضله عليك، نعم، خلق الفضل ونسبه إليه. ونسبه أنا علي أن أنفذ هذه التعليمات. تمام. تعليمات من الصانع، تعليمات الخالق، نعم، تعليمات الإله، نعم، تعليمات الخبير، نعم، ولا ينبئك مثل خبير. ولذلك لما قال لأبي هريرة عندما شكى لنا نفس الشكوى أن أصلهم ويقطعوني وأسأل وهكذا، نعم، وسبحان الله قال أبا هريرة كن على ما أنت عليه، نعم، فكأنما تسفيهم المل. سبحان الله، كأن صناعة الخير وفعل الخير يقتضي فضيلة الدكتور مجاهدة نفس. نعم. وإن لم أجاهد نفسي أخذتني إلى طيب. يقول ربنا في سورة فصلت ادفع بالتي هي أحسن، المعادلة، فإذا، نعم، الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فإذا دفع بالتي هي أحسن ولم يجد أن الذي بينه وبينه عداوة إذن الدفع ليس بالتي هي أحسن، ليست النية صادقة، لأن هي معادلة ربانية. يعني زوال الكون، أيوة، أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. تمام. ما دام الإنسان وصل رحمه له من الله مكافأة في الدنيا قبل الآخرة. طيب، هو في ملمح آخر قد يغيب عن بعض الناس فضيلة الشيخ، وهو أن يعني هذه العمة وهذا ابن العم وهذا الخال وهذه بنت الخال دول يعني امتداد لبر الأب والأم. نعم. يعني لو كان أبي موجودا وعلم أنني سألت عن ابنة أخيه أكيد هيفرح. نعم. وعن، نعم، ابن أخته أكيد هيفرح. نعم. يعني إذن يعني هو من البر. نعم. وحتى قال حارس معاوية أو بوابه يا أمير المؤمنين أخوك بالباب، قال زياد، قال لا زياد أنا أعرفه، قال أدخله، فطالع سيدنا معاوية في الرجل لم يعرفه، قال يمكن أبو سفيان متزوج من وراء من خلف هند زواج عرف ولا شيء، فقال أخي أنت أخي، قال نعم، قال من لدن من؟ قال من لدن آدم، فطرق معاوية على جبهته وقال رحم مقطوعة سأصلها الآن إن شاء الله، فاعتبر الرجل أن هذا رحم. نعم. يعني وبعدين يعني سبحان الله عظمة الإسلام أن جمع الناس المسلمين على غير أرحام بينهم. نعم. فرب أخي لك لم تلده أمك. لو إنسان ركب طائرة، نعم، وارتفعت به 10,000 قدم، نعم، يرى مسافة 500 كيلومتر، نعم، فكنت أقول كلما ارتقى الإنسان اتسعت دائرة رؤيته. طيب. ومعها اتسعت دائرة عاطفته، فالأنبياء إنسانيون. نعم. وكلما الإنسان ارتقى عند الله تتسع دائرة إحسانه. يعني في مولانا معذرة نجد بعض الناس كالصخرة، يعني لا تهزه عاطفة، جامد، نحركه فلا تحرك، نسترضيه فلا يرضى. كان لنا شيخ يقول لي يعني من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. نعم. ومن استغضب فلم يرضى فهو حمار عزك. نعم. الله. نعم. فقضية يعني قضية هذا الإنسان الصخرة يعني لا يلين قلبه إلا بصلة الرحم، لأنه يرى صور عجيبة من أقارب المحرومين والذين لا يجدون كفافهم، وسبحان الله العظيم لا يجدون ربما دواء لأولادهم أو ملابس لبناتهم سبحان الله. فهذا الذي يجب أن يحرك قلوب هؤلاء الجامدين. نعم. طيب، يعني هو تفسيرا لما تفضلت به، هناك علم بدأ يظهر، علم الطباع. علم الطباع، نعم. طبعا. غير الأخلاق. نعم نعم. يطبع المؤمن على الخلال كلها. نعم نعم. إلا الخيانة والكذب. نعم نعم. في إنسان طبعه انعزالي. نعم. طبعه الثاني اجتماعي. أنا أرى فيه فوارق، بس المؤمن يستوعب هذه الفوارق. نعم. يعني مثلا في تقاطع أرحام، في مناسبة وحيدة أو تنتين بالعيد. بالعيد يجمع كل أقاربه. نعم. أنا سمعت عن أناس يجمعون الأقارب في مكان عام ويتداولون شؤونهم، مين بحاجة إلى قسط لأبنه، مين بحاجة إلى مساعدة، مين بحاجة إلى منزل يستأجره. طيب، أنا ممكن نستغل كلام فضيلتك الجميل هذا ونأخذ منه خيط ذهبي ونقول، ما يعني ما رأيكم كمشاهدين ومشاهدات أن كل أسرة، لا نقول كل عائلة لأن العائلة من العائلة هو الفقر، يعني كل أسرة كبيرة أو عشيرة يكون عندها صندوق الأزمات. نعم. بحيث أن أثرياء القوم من هذه الأسرة تضع في هذا الصندوق دون أن يدري أحد هذا وضع كم. نعم. وهذا وضع كم، فإذا حزبت أحدهم حاجة عندئذ يأخذ من هذا الصندوق وليس من لأحد أبداً. منة عليه. نعم. يعني أنا أعرف أسر في بعض البلاد العربية والإسلامية فيهم هذه العادة الطيبة، بحيث لا يعرف ولا يدرك من الذي أعطاه وهذا وضع كم وهذا وضع كم. سبحان الله العظيم، هذه اللي يعني عايز اقول ايه، العمل المخفي او الـ الـ الـ نعم. حتى لا تعلم الشمال ما انفقت يمين. سيدي، والشيء بالشيء يذكر. نعم. سمعت عن بلد في مصرف يعني للقروض الحسنه من دون فوائد اطلاقا. نعم. نعم. بعض المحسنين بيدفعوا المصاريف. نعم. فكل واحد معه مليون لا يحتاجه الان يضعه في المصرف، هو له بالنهايه. نعم نعم. يقرض لمن يحتاج بوثائق يعني أشياء دقيقة جدا، فحلت مشاكل كثيرة جدا. نعم بعمل. نعم. يا من تضايقه الفعال من الذي ومن التي، ادفع فديتك بالتي حتى ترى فإذا الذي فإذا الذي بينك. نعم. يعني إذن هو إذا دفع بنية خالصة، وبعدين كل غني في الأسرة يتولى أمر ولد أو ولدين من أبناء عمومته أو أبناء خولته أو يعني الأقارب، بحيث أنهم يبقى فيه ولاء وانتماء ومحبة. والله هؤلاء ربما يكونوا عنده في الكبر أقرب إليه من أبنائه وبناته للود الذي يروا. نعم. سيدي، هو وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. الله أكبر. الإنسان إذا وحد وجعل علاقته مع الله لا ينتظر مكافأته. تمام. لا ينتظر الشكر. تمام. هو يفعل هذا ابتغاء مرضاتي. يعني إذا صنع المعروف في الناس يجب أن ينساه. نعم. وإذا صنع أحد فيه معروفا. نعم. يعني سبحان الله يجب ألا ينساه. أحدهم سيدي كان بالحج واشترى هدي، قال لي أنا لأول مرة بحياتي بمزق الوصل، هذا لله لأنه تمام. الله لا يحتاج إلى وصل. بالضبط. ما دام الله يعلم. صح. شيء دقيق جدا. تمام. يعني الفرق بين الله يعلم علاقتك مع الله. الله أكبر. تنتظر منه المكافأة، منه التوفيق. أكبر. طبعا أنا مفروض فيني أشكر من أعطاني خدمتك. نعم. هذا نعم. مفروض. نعم. أما لو أنا ما شكرته وفعلها لله يتقاضى من الله أجره. بل بالعكس، يا ريت لا يشكر حتى نعم. تكون كلها النية لله سبحانه نعم. وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكلامكم وأن يعني نستفيد من هذا. أنا استفدت والله. الله يرضى عنا ويبارك فيك. جزاكم الله كل خير أحبتي في الله. يعني بالله عليكم صلوا أرحامكم، يبارك الله في أعماركم وفي أموالكم وفي أولادكم، ويعني تقتلع المشاكل من البيوت ويطرد الشيطان من البيوت بصلة الرحم. ربنا يجعلنا وياكم وصولين للرحم حتى نصل رحم الإسلام وننصره، إن الله على نصرنا لقدير. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلع النور علينا كان فكنا عظما، قيم بين يدينا تشرق دينا قيما، قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم،